أفبعد كل هذه الجرائم للروافض وحربهم الشعواء على أهل السنة وكيدهم بهم ليل نهار يأتي من ينكر ردنا عليهم ويستنكر ردعنا لهم؟ كلا، لسنا ممن يعطي الدنية أو يخاف من البرية، نحن رجال الحرب وأبناء الكريهة. بني الإسلام هذه حرب كفر لها في كل ناحية لهيب، تحركها الروافض واليهود، فقولوا لي متى يصح اللبيب؟ أراكم تنظرون وأي جدوى لنظرتكم إذا غفت القلوب؟ بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة ليلى وتصحو، وقد ألقى كرامتها الغريب. تخبئ وجهها يا ليت شعري، بماذا ينطق الوجه الكئيب؟ نذير الحرب في أرضي نذير لكم، فالليل منشأه الغروب، وجدب الأرض يسبقه احتباس، وعصف الريح يسبقه الهبوب. ستطحنكم مؤامرة الأعادي إذا لم يفطن الرجل الأريب.